السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند وفاة عمه ووفاة خديجة رضي الله عنها. بعدما ماتت خديجة رضي الله عنها، عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، ولكنه لم يدخل بها ودخل بها بعد ذلك، ولكن الذي تزوجها ودخل بها هي سودة رضي الله عنها، فهي أول من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به نحو من 3 سنين. الله أكبر، هذا فضل كبير أنها اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم طول هذه الفترة، فرزقت هذه الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن خولة بنت حكيم، هذا الاسم ربما نحن لا نعرفه كثيرا، هي زوجة عثمان ابن مضعون، ولكن هذه المرأة لها فضل كبير ولها بركة، الله سبحانه وتعالى وفقها فيها. ماذا صنعت؟ بعدما ماتت خديجة رضي الله عنها، هي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، وقالت له: يا رسول الله، ألا تزوج؟ ستتزوج؟ سبحان الله، يعني جميل أن يكون هناك من يهتم باحتياجاتك. كثير من الناس ربما يصاحبك ويتكلم معك، ولكن القليل هو الذي يهتم لاحتياجاتك، ينتبه إلى احتياجاتك. فسبحان الله، خولة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: من؟ قال: إن شئت. قالت: إن شئت بكرة وإن شئت ثيبة، زي ما أنت عاوز، لو عاوز البكر فيه، عاوز واحدة ثيب فيه. قال: فمن البكر؟ قالت: بنت أحب خلق الله إليك. سبحان الله، وهو أبو بكر الصديق، وقصدت عائشة رضي الله عنها. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة رضي الله عنها، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهبي فاذكريهما علي. يعني روحي كده، زي ما هنقول كده، قص النبض وشوف كده هل أصلا أهليهم وافقوا ولا الكلام ده. فذهبت خولة إلى سودة رضي الله عنها، فقالت: فقلت لها: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ إيه يا ست الكل اللي أنت فيه ده من الخير والبركة؟ ده أنت شكلك يعني مرضي عنك أوي يعني. شوف سبحان الله. قالت: وماذا؟ قالت: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها عشان تشوف هل هي عندها استعداد ولا لا. فقالت: وددت حد طايب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له. طيب، شوف بقى إيه الحج، ونبدأ نمشي إيه صح. وكان شيخا كبيرا قد أدركته السن، قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ قالت: خولة. قال: ما شأنه؟ قالت: أرسلني محمد أخطب عليه سودة. قال: كفء كريم. معروف، كفء كريم صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول صاحبتك؟ بس نشوف برضو إيه الأول، العروسة سودة ماذا تقول؟ قالت: تحب ذاك. لا، نسألها الموضوع خلصان، تحب ذاك. قال: ادعوها إلي. برضو نسمع منها، راجل كبير في السن وبتاع، فعاوز يتأكد ان الموضوع. سبحان الله، وده كان شيء نبيل، ولا تجد انسان نبيل الا وهو يقدر هذا الامر، فيريد ان يأخذ رأي الفتاة حتى لا يجبرها على شيء بعد ذلك يكون له من العواقب ما لا يخفى على كريم خبرتكم وعلمكم. فقال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. ثم تم زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت سودة رضي الله عنها حتى توفيت بالمدينة في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. لكن هي لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه كبرت، وكبرت وبقى سنها كبير، هي خشت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرت في السن فليس له احتياج معها، هي ظنت هكذا. فماذا فعلت؟ فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لا تطلقني يا رسول الله، واجعل يومي لعائشة، أنا اليوم بتاعي يبقى لعائشة رضي الله عنها. فسبحان الله، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مرادها وأمسكها صلى الله عليه وسلم. بعدما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم يحمي صلى الله عليه وسلم، اشتد الأذى أكثر وأكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت المصائب يعني تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس بيكون فاكر بقى ده نبي وما حصلوش أي حاجة، لا لا. ابن كثير يحكي يقول: إن غالب ما روي عن من طرح الكفار سل الجزور بين كتفيه، وهو يصلي، قاعد يصلي صلى الله عليه وسلم، يجيبوا بقايا الناقة المذبوحة دي ويحطوا عليها هذه الأشياء التي تلقى وتطرح أصلا لا يلتفت إليها، ثم لا تكون إلا ظهر هذا الشريف صلى الله عليه وسلم. ويخنق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ويجري أبو بكر يحاول بقدر الإمكان. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عروة قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط لعنة الله عليه، فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. يخنق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر صلى الله عليه وسلم حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إيه تقولوا لي؟ سبحان الله. فده كان من أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني الإيذاء اشتد. وذكرنا في البداية بعض هذا الأمر، لكن من الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل النبي ذات يوم وهو جالس حزينا، قد خضب بالدماء، يعني الدماء تسيل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهيجي معانا رحلة الطائف اللقاء القادم إن شاء الله، نشوف قد إيه تعب عشاني وعشانك، عشان في الآخر خالص أنت تيجي مسلم وأنا أجي مسلم، ونيجي في الآخر خالص سبحان الله يكون لنا، أسأل الله أن يثبتنا على ما يحب ويرضى، يكون لنا الجنة. كل هذا بسبب من؟ بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، أتى إليه جبريل ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء صلى الله عليه وسلم، أي ابتلى بالدماء. ضربه بعض أهل مكة فقال له: ما لك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا وفعلوا. ظل يعدد صلى الله عليه وسلم مثلا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ يريد أن يجبر قلب هذا المكلوم ويسكن فؤاده. شوف، من أبرك الأعمال قاطبة أن الله يستعملك في جبر قلوب المنكسرة، في جبر أصحاب القلوب المنكسرة. لا، إنسان كده مكسور، أن الله يستعملك في جبر كسره. والله هذا عمل مبارك، ومن جبر كسر الناس جبر الله كسره، ومن نفس عن إنسان نفس الله عنه. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤنس الوحشان لك صدقة. إنسان كده مش حاسس بوحشة، متضايق، في خنق عليه، أن تؤنس الوحشان واحد تكون في مستشفى قاعد لوحده، أحيانا تدخل المستشفيات العامة تزور حد فتلاقي اللي يمينك وشمالك وبتاع محدش بيزورهم، وأنت قريبك بس بتاع، وأنت في الوقت ده تروح تزور اللي جنبك ده تقول له إزاي حضرتك، ألف سلامة، ما شاء الله وشك منور، مش عارف تنفس له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحاول بقدر الإمكان تفتح له أمل. ماذا تفعل الآن؟ تؤنس الوحشة، إنسان غريب جاي من سفر بتاع مش عارف بتاع، تؤنس الوحشان حتى يؤنسك الله سبحانه وتعالى فيما يقدره عليك من كبد الحياة. فقال: أتحب أن أريك آية؟ أقول لك على آية. قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدعو بتلك الشجرة، يعني نادي على الشجرة دي. فدعاها صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي قدرها الله عليه ليثبت فؤاده. فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال النبي: حسبي. بس كفاية كده، ان يعني الواحد يشوف حاجه زي كده. احيانا سبحان الله انت تلاقي نفسك مهموم مغموم، فبعدين مره واحده تنام تصحى تلاقي من نفسك منشرح الصدر، مرتاح البال، هادئ الضمير، فتقول: ايه في ايه؟ الحمد لله، والله سبحان الله، انا صليت الفجر وقلت الاذكار، نمت رايت رؤيا كذا وكذا وكذا وكذا، فقلت اشعر بصلاح بالي. يا ما حصلت معك، تلاقي نفسك كده ايه، بتحتاج في إشارة كده تيجي تثبتك، واحد يكلمك مكالمة في التليفون يثبت قلبك، واحد يقول كلمة تبقى ماشي، سبحان الله تلاقي في رسائل كده. أحد مشايخنا في يوم من الأيام ماشي في الطريق، والطريق صعب خالص يعني، المهم عربيته تعطلت، فواحد ماشي بعربية تريلا كده وراه وراح واقف وراكن وبتاع، وبقول انا عارف يقين مش عارف يصلح لان العربيه ايه مختلفة، عربيه حديثه وبتاع. اول ما الراجل نزل فبيتعرف عليه بيقول له ايه، بقول له: اخوك فرج فامرني. فبيقول: فاستبشرت. فسبحان الله يرسل لك انسان اسمه في ماذا تريد، انت تريد الفرج، يقول: وكان الفرج معه. سبحان الله، احيانا كده ان ايه تيجي لك رساله كده سبحان الله تلاقيها فيها ايه الهدوء والتمام. فهذه الرساله هدأت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وكان يقول من كثره الايذاء التقديق على النبي: لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد. يعني بيقول انا في وقت الضغط ما كانش حد بالضغط، وأخفت في الله وما يخاف أحد. ثم بيحكي توابع هذا الأمر لما ضيق عليهم، وكان أحيانا يبتعد عن أهل مكة، يقول: ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة، 3 أيام بليليهم، وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. يعني بقى بيقول كان بلال اللي يجيب لي الأكل، أنا وهو 3 أيام أكلنا إيه؟ حاجة صغيرة خالص، بلال كان مخبيها تحت إيه؟ إبطه كده. إيه هتخبي إيه أنت تحت إبطك؟ إيه اللي ممكن تخبيه؟ يعني أنت لو معاك برتقالة مثلا خبي إيه؟ يا دوب كسرة خبز، هو ده اللي استطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انا قد ايه تعبت لدرجه ان ده حصل. قال الامام الترمذي: معنى هذا الحديث حين خرج هاربا من مكه ومعه بلال، انما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت ابطه، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر ايه ياخده. ومع هذا لم يثير هذا كله غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أثار إشفاقه عليهم، حتى عاتبه الله: لعلك باخع نفسك على آثارهم. إيه؟ هتذبح نفسك عشانهم؟ أحيانا كده لما الإنسان بيكون يعني حريص على دعوة، ولا أم بتذاكر لأولادها وبتاع، تلاقي زوجها: إيه هتذبحي نفسك عشانهم؟ ريحي شوية، سيبيهم كبروا، مش بتسمعوا الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تفعل هذا؟ فلا يفعل النبي إلا كلما ضغطوا عليه كلما ازداد إشفاقا عليهم، وإشفاق الكبير على الأطفال المؤذيين. لا كده أطفال كده يضربوا الجرس ويجروا ويلعبوا كورة ومش عارف إيه وبتاع، أنت بتشفق عليهم صح، بتخاف لا في حد ينزل من الحي يزعق لهم وبتاع، لأنك راجل كبير عاقل عندك إيه الرحمة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم إشفاق العاقل على المجانين، وكان جوابه دائما: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بعد كده بدأ أبو بكر من التضييق طلب الهجرة نفسه، قال له: يا رسول الله أنا عاوز أهاجر. الموضوع بقى صعب أوي، شوف أدق الناس وأحب الناس وأقرب الناس للنبي ما تحمل، الموضوع بقى صعب صعب. فطلب أن يهاجر ويترك مكة، فماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي حدث مع أبي بكر؟ نرجو هذا في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.